سورة البقرة الصفحة الحادية عشرة. التوجيه الثاني: الله قادر على إظهار ما تخفيه من الذنوب، فلا تجعله أهون الناظرين إليك. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون.